Book 2 75 Dar explicaciones 1 إبداء الأسباب 1 إبداء الأسباب 1 ¿Por qué no viene usted? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ Hace muy mal tiempo. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. No voy porque hace muy mal tiempo. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. ¿Por qué no viene él? لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ Él no está invitado. هو غير مدعو. هو غير مدعو. Él no viene porque no está invitado. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. ¿Por qué no vienes tú? لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ No tengo tiempo. ليس معي وقت. ليس معي وقت. No voy porque no tengo tiempo. لا آتي لأني ليس معي وقت. لا آتي لأني ليس معي وقت. ¿Por qué no te quedas tú? لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ Aún tengo que trabajar. ما زال علي أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. No me quedo porque aún tengo que trabajar. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. ¿Por qué se va usted ya? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Estoy cansado. Estoy cansada. أنا تعبان. أنا تعبان. Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansada. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأني تعبان. ¿Por qué se va usted ya? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Ya es tarde. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. Me voy porque ya es tarde. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.